عامة بيقين قبل الاستثناء، لأن المستثنى والمستثنى منه كما تقدم كالجملة الواحدة لا يتضح معناها إلا بعد تمامها. متى تتم الجملة؟ بعد أن يذكر الاستثناء، فليس هناك عموم متيقن قبل الاستثناء. نعم. المرتضى استعمل في اللغة عائدا إلى الكل وإلى البعض، والأصل في الاستعمال الحقيقة وقياسا على الحال والظرفين. القاضي: تعارضت الأدلة فيطلب المرجح الخارجي. نعم. المرتضى الذي قال بالتوقف بسبب الاشتراك دليله أن الاستثناء المتعقب للجمل استعمل في اللغة عائدا إلى الجميع واستعمل عائدا إلى البعض، والأصل في الاستعمال الحقيقة، يعني ما دام أنه يستعمل لكذا ويستعمل لكذا فالأصل في الاستعمال اللغوي الحقيقة، وما دام أنه حقيقة في هذا وحقيقة في هذا فهو مشترك بينهما، فيتوقف بالعمل به حتى يرد دليل يدل على المطلوب، وقياسا على الحال والظرفين. أيضا إذا ذكر حال بعد الجمل المتعاطفة احتمل أن يكون هذا عائدا، يعني حكمه متعلقا بالجميع أو متعلقا بالبعض، ولكل وجهة، فلذلك يتوقف بسبب أنه يستعمل لهذا ويستعمل لهذا، فيتوقف بسبب الاشتراك. مسألة الاشتراك عند العلماء إذا قالوا مشترك، مشترك يعني أن الاستعمال حقيقي، إذا قيل أن هذه اللفظة مشتركة يعني أنها في كل استعمال من استعمالاتها حقيقية، استعملت حقيقة في كذا واستعملت حقيقة في كذا، وعلى ذلك فالمشترك لا يعمل به إلا إذا وجد دليل يدل على حمله على أحد المعنيين، ولا يعمل به في جميع معانيه إلا عند بعض العلماء قالوا إنه يمكن حمل المشترك على جميع معانيه، وإنما جمهور العلماء أن المشترك لا يمكن العمل به إلا في معنى واحد هو ما تحدده القرينة أو الدليل الخارجي، إذا لم توجد دليل خارجي يوجد دليل خارجي أو قرينة فإنه لا يعمل بالمشترك، لأن جميع الاحتمالات متساوية، يستعمل لهذا حقيقة ويستعمل لهذا حقيقة، لو كان الاستعمال في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجازا فإن نرجح ماذا؟ نرجح الحقيقة، نرجح الحقيقة لأنها هي الأصل في الكلام، لكن إذا كان الاستعمالان جميعا، إذا كان الاستعمالان حقيقيين فإن نحمله على الجميع، نقول بأنها كلها حقائق ولا نرجح أحدها على الآخر حتى يأتي دليل يرجح أحدها على الآخر. القاضي يقول تعارضت الأدلة، كما يحتمل أنه يعود إلى الجميع بحكم الاتحاد في المعنى، يحتمل أنه يعود إلى الأخيرة يعني لأن الاستثناء ضرورة، ولأنه يعني يعود الضرورة تقدر بقدرها وتترجح الجملة الأخيرة لقربها من الاستثناء، فلذلك توقف ولم يجزم بشيء. نعم. الشرط ما توقف عليه تأثير مؤثر على غير جهة السببية فيساوي ما سبق عند الكلام عليه وهو من المخصصات كالاستثناء، وتأثيره إذا دخل على السبب في تأخير حكمه حتى يوجد لا في منع السببية خلافا للحنفية، ونحوه الغاية نحو حتى يطهرن، حتى تنكح زوجا غيره. الشرط أيضا من المخصصات ماذا؟ المتصلة. ذكر الاستثناء باعتباره ماذا؟ من المخصصات المتصلة، ثم جاء فختم موضوع التخصيص بماذا؟ بالشرط أيضا، الشرط من المخصصات المتصلة، وعرفه هنا بتعريف يخالف في اللفظ التعريف الذي عرفه به في الحكم الوضعي. مر معنا تعريف الشرط، ما هو تعريف الشرط فيما تقدم؟ ما يلزم من وجوده من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فجاء هنا فعرفه وقال ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية. ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية، يعني هذا شرط السبب، شرط السبب ما توقف عليه تأثير المؤثر. يعني مثلا ما هو المؤثر في إيجاب الزكاة؟ ملك النصاب. يعني ما هو العل، ما هي العلة في إخراج الزكاة أو في وجوب الزكاة؟ في وجوب الزكاة ملك النصاب، هذا هو السبب، العلة أو السبب. متى يعمل هذا السبب؟ إذا وجد شرطه. متى يجب عليه أن يخرج الزكاة؟ إذا ملك الإنسان مثلا 40 من الغنم، ها؟ وجد لديه النصاب، لكن متى يجب عليه إخراج الزكاة؟ إذا وجد الشرط، إذا حال الحول وعنده هذا النصاب. فإذا وجد عنده هذا النصاب وهو 40 ولكن لم يحل الحول، هل يعمل السبب؟ ما يعمل السبب، لا يجب عليه الإخراج، فيتوقف تأثير العلة، يعني ما يلزمه الإخراج حتى يوجد السبب على غير جهة السببية. هنا قد يشتبه الشرط بماذا؟ بجزء السبب. العلة مثلا قد تكون مركبة، قد تكون ذات جزء واحد، ها؟ كالسرقة، سرقة علة من جزء واحد، لكن القتل مثلا متى يكون موجبا للقصاص؟ متى يكون القتل علة موجبة للقصاص؟ إذا كان عمدا عدوانا، عمدا عدوانا، يعني العلة مركبة من كم جزء؟ من جزئين. فلو كان هذا القتل عمدا لكنه لم يكن عدوانا، تعمد قتله دفاعا عن نفسه، دفاعا عن عرضه، دفاعا عن ماله، قتله عمدا لأنه لم يندفع شره إلا بذلك، فقتله عمدا لكنه لم يقتله اعتداء، لم يقتله اعتداء، فهنا لا يجب القصاص على القاتل. متى يجب عليه؟ إذا تعمد قتله عدوانا، يعني بغير حق. فإذا العلة مركبة من جزئين، جزء العلة هنا يعني لو قتله عمدا لكن لم يكن هذا القتل عدوانا لا يجب عليه القصاص، فتوقف إيجاب القصاص على هذا القاتل على وجود الجزء الآخر وهو العدوان، وهو غير موجود، فتوقف عليه تأثير المؤثر أو لم يتوقف؟ توقف عليه، فلم نعتبر القتل هذا موجبا للقصاص. لماذا؟ لفقدان هذا الجزء وهو العدوان. فاشتبه هنا بماذا؟ بالشرط، لأن الشرط يتوقف عليه تأثير المؤثر، لكن الفرق بينهما أن هذا جزء السبب، يعني داخل في العلة، هذا جزء من العلة، العمد العدوان، العدوان جزء من العلة، بخلاف الشرط، بخلاف الشرط فإنه خارج، الشرط خارج عن ماهية المؤثر، خارج عن ماهية العلة، أما جزء السبب فهو داخل فيها. فأراد هنا أن يفرق بين جزء السبب وبين الشرط بقوله على غير جهة السببية، يعني فهمنا توقف التأثير هنا أنه ليس باعتباره جزءا من السبب، وإنما لأنه أمر آخر يتوقف عليه عمل السبب. فيقول فيساوي ما سبق عند الكلام عليه، يعني هذا التعريف ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية يساوي ما تقدم من قوله ما يلزم من وجوده، من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نعم. قال وهو مخصص من المخصصات كالاستثناء، كالاستثناء وتأثيره على ما ذكره المؤلف، المثال الذي ذكره عندما قال نسائي طوالق إن كلمت زيدا، فقوله نسائي يشمل جميع نسائه أو بعضهن؟ الجميع، لأن نساء جمع مضاف إلى ماذا؟ إلى معرفة، فهو صيغة من صيغ ماذا؟ العموم، فيشمل جميع النساء. إن كلمت زيدا، فتعليقه بالشرط هنا يجعل هذا الطلاق ليس في كل حال، وإنما إذا توفر هذا الشرط، إذا توفر هذا الشرط، فهو يخصص الطلاق بحالة معينة وهي حالة توفر هذا الشرط، فهو مخصص من مخصصات العموم كالاستثناء. وتأخيره إذا دخل على السبب في تأخير حكمه حتى يوجد، لا في منع السببية. تأخير الشرط إذا دخل على السبب، هل هو في انعقاد حكمه أو في تأخير حكمه؟ مثلا إذا قال القائل في المثال الذي معنا: عبيدي أحرار إن كلمت زيدا، عبيدي أحرار إن كلمت زيدا، هنا عندنا سبب أو علة لتحرير العبيد، وهي لفظ السيد قوله عبيدي أحرار. شرط هذه العلة ما هو؟ كلام زيد، كلام زيد. فهل الشرط العلة الآن موجودة عندما قال عبيدي أحرار إن كلمت زيدا؟ هل العلة موجودة الآن وإنما تأخر حكمها بسبب وجود الشرط، تعليق على الشرط، أم أن العلة إذا قارنها أو السبب إذا قارنه الشرط لم ينعقد أصلا، فلا ينعقد إلا إذا وجد الشرط؟ يعني مثلا قوله عبيدي أحرار إن كلمت زيدا، هل تحرير العبيد حصل؟ هذا الكلام صالح لتحرير العبيد الآن؟ بمجرد أن يحصل تكليم زيد يتحرر العبيد، أم أن هذه الصيغة لا يعتد بها الآن ويتوقف الاعتداد بها وثبوت حكمها حتى يحصل تكليم زيد؟ فإذا حصل تكليم زيد كأن الصيغة ابتدأت حينئذ، كأن السيد حينئذ قال عبيدي أحرار، عبيدي أحرار. فالمؤلف يقول إذا دخل على السبب أثر في تأخير حكمه فقط، يعني أن السبب موجود أو غير موجود؟ موجود، ها؟ وإنما يؤثر هذا الشرط في تأخير حكم السبب حتى يحصل الشرط، بخلاف ما هو الحال عليه عند الحنفية، فإن السبب لا يوجد أصلا حتى يوجد شرطه. ونحوه الغاية، يعني من مخصصات العموم المتصلة الغاية، فإنها تخصص العموم كما يخصصه الاستثناء وكما يخصصه الشرط. ومثل لها المؤلف بقوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. فقوله تبارك وتعالى ولا تقربوهن يلزم منه ماذا؟ تعميم المنع من قربان النساء. فعندما جاء قوله تبارك وتعالى بعد ذلك حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن، لازم من ذلك تخصيص هذا المنع بحالة ماذا؟ بحالة وجود الأذى، فإذا زال الأذى ارتفع هذا الحكم. فقوله لا تقربوهن يفيد من المنع من القربان مطلقا، لكن عندما قال حتى يطهرن لازم منه تخصيص هذا المنع بماذا؟ بحال وجود الأذى وهو الحيض. وكذلك قوله تبارك وتعالى: فإن طلقها في شأن الزوجة المطلقة ثلاثا، إذا طلقها زوجها الأول قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد. هذا ماذا يعني؟ أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا، صدر الكلام يدل على ماذا؟ أنها لا تحل له أبدا. جاء بعد ذلك قوله حتى تنكح زوجا غيره، يعني خصص هذا المنع بماذا؟ بحالة عدم نكاحها من قبل زوج آخر. أما إذا نكح زوج آخر ثم طلقها فإنها تحل للأول، تحل للأول. نعم، المطلق. إذن هذه المخصصات الثلاثة، وهي الشرط الاستثناء والشرط والغاية، هي المخصصات المتصلة. أما ما ذكر من المخصصات السابقة التسعة فهي مخصصات منفصلة. نعم، وبذلك يتم الكلام في ماذا؟ في العموم والخصوص. نعم، المطلق. المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، نحو فتحرير رقبة ولا نكاح إلا بولي. نعم، المطلق يختلف عن العام، لأن العام ما هو؟ اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد أو ما تلاول اثنين فصاعدا مطلقا، هذا هو العام. لكن المطلق هل يتناول يعني جميع ما يصلح له؟ قال ما تناول واحدا غير معين. تذكرون في تعريف العام أن المؤلف عرفه بماذا؟ أشار إلى تعريفه أيضا بالتقسيم، ها؟ قال اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي فقط فهو ماذا؟ المطلق، وإن دل عليها مع وحدة معينة فهو العلم، وإن دل عليها مع وحدة غير معينة فهو النكرة. واضح هذا؟ مر معنا هذا. فالمطلق هو ما دل على الماهية فقط، ها؟ من غير دلالة على وحدة ولا تعدد ولا غير ذلك. فهنا قال ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. عندما قال ما تناول واحدا غير معين، هذا يشمل ماذا؟ يشمل المطلق ويشمل النكرة. فما الفارق بين المطلق وبين النكرة؟ قال باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. يعني إذا كان تناوله لهذا الواحد غير المعين إنما هو باعتبار الحقيقة الشاملة لهذا الجنس، كقوله رقبة، رقبة، يعني بقطع النظر عن لونها، عن جنسها، عن كونها ذكرا أنثى، صغيرة كبيرة، هذا كله لا ينظر إليه هنا، وإنما ينظر إلى مسألة كونه رقبة يعني رقيقا، ها؟ كقوله تبارك وتعالى فتحرير رقبة تشمل جميع الرقاب، وقوله لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. هنا النكاح هنا نفي صحة النكاح إلا بولي. الولي هنا هل يلزم منه أن يكون هذا الولي صغيرا أو كبيرا، ها؟ مرشدا أو غير مرشد؟ اللفظة هذه لا تدل عليه، لأن الولي هنا أطلق جنس الولي، كل هؤلاء يصدق عليهم أنهم أولياء، لكن من هو الذي يصح منه العقد؟ سيأتي معنا في باب المقيد أن الشريعة ذكرت أوصافا أخرى، أو في بعض روايات الحديث ذكرت أوصاف أخرى لهذا الولي، إلا بولي مرشد. فعندما قال ولي مرشد أخرج الولي الذي لا تتوفر فيه هذه الصفة، فكانت هذه الصفة قيدا مخرجا لبقية الأولياء الذين لا تتوفر فيهم هذه الصفة. لكن قوله لا نكاح إلا بولي، هذا يلزم منه أن يصح النكاح بولاية أي ولي سواء كان مرشدا أو غير مرشد. نعم. والمقيد والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه نحو شهرين متتابعين. وقد سبق أن الدال على الماهية من حيث هي فقط مطلق، فالمقيد يقابله والمعاني متقاربة. نعم، يعني المقيد بعكس المطلق، المطلق يدل على الماهية فقط، يعني ما يتحقق فيه هذا الوصف وصف الماهية. ولذلك يقولون في القاعدة أن المطلق يتحقق بفرد من أفراده، إذا وجد فرد من أفراد المطلق تحقق مدلول المطلق، لأن المنظور فيه إليه ما هو؟ الماهية فقط، بقطع النظر عن بقية الأوصاف. فهنا المقيد ما هو؟ معين، ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه. فقوله تبارك وتعالى فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، شهرين متتابعين. الآن لو قال فصيام شهرين فقط، هذا يكون من باب ماذا؟ من باب المطلق، لكنه وصف أيضا هنا بوصف زائد على حقيقة جنسه. هل يشترط في حقيقة الشهرين التتابع؟ لا يشترط، فالوصف هذا زائد عن حقيقة الجنس أو غير زائد؟ زائد، التتابع هذا وصف التتابع زائد على حقيقة الجنس. ثم بعد ذلك قد قال قد سبق أن الدالة على الماهية من حيث هي هي مطلق، فالمقيد يقابله، يعني المقيد هو ما دل على واحد معين. نعم. فالمقيد يقابله والمعاني متقاربة وتتفاوت مراتبها. يعني المعاني هنا تعريف هنا مع التعريف هناك بالتقسيم الذي مر. اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي هي فهو المطلق، وإن دل عليها مع وحدة معينة فهو العلم أو غير معينة فهو النكرة، وهكذا. هنا ما ذكر هنالك يساوي أو يقارب المعنى المذكور هنا، وهو أن المطلق ما تناول واحدا معين، والمطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، والمقيد ما تناول واحدا معينا. نعم. وتتفاوت مراتبه باعتبار قلة القيود وكثرتها. يعني تتفاوت مراتب التقييد وليس مراتب الإطلاق، مراتب التقييد تتفاوت باعتبار كثرة القيود. القيود هذه أوصاف في الغالب، كلما كثرت الأوصاف كلما كان تحديد المقيد أكثر ولا أقل؟ أكثر. يعني لو أخذنا يعني مثالا يقرب لنا هذه القصة أو هذا الموضوع، بقرة بني إسرائيل التي أمروا بذبحها، ماذا قال لهم نبيهم عليه السلام؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أي بقرة؟ أي بقرة؟ كبيرة، صغيرة، سمينة، هزيلة، ذات لون معين أو لون آخر؟ لا يلزم، أي بقرة. لو سارعوا إلى ذبحها لا أجزأتهم، لكنهم بدأوا يسألون، ها؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قيدت، لكن مع ذلك بقي في الأمر فسحة، ها؟ يعني لم يذكر اللون، لم يذكر الحال، يعني كونها سمينة أو هزيلة، يعني بقرة متوسطة. مع ذلك يعني زادوا في السؤال وألحوا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فضاقت الدائرة قليلا، دائرة الاختيار، لأن بقية الألوان الآن يعني خرجت، لا بد أن تكون هذه البقرة المتوسطة بين الشابة والكبيرة، لا بد أن يكون لونها أصفر، ها؟ وأصفر أيضا فاقع، بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ما اقتنعوا بهذا، ها؟ فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، والعياذ بالله. هذا من كثرة المسألة والتشديد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهانا، نهينا عن قيل وقال وعن كثرة السؤال. يعني التشديد هذا وكثرة المسألة يترتب عليها تشديد على الناس، ها؟ وإن من أعظم الناس جرما من سأل عن شيء فحرم على الناس بسبب مسألته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ها؟ فهنا أصبحت أوصاف هذه البقرة يعني لا تكاد تنطبق إلا على، يعني ما وجدوا إلا بقرة واحدة، فبالغوا في ثمنها يعني مبالغة شديدة. فهنا المطلق المقيد المطلق إذا ورد تقييده يعني بوصف واحد، ها؟ هذه مرتبة. وإذا ورد تقييده بوصفين هذه مرتبة أخرى، إذا ورد تقييده بأكثر من ذلك هذا كله يقوي ويؤكد هذا المطلق. فالمطلق الذي ورد تقييده بأوصاف كثيرة هذا أقوى مما ورد تقييده بوصف واحد. نعم، لأن كثرة الأوصاف وكثرة التقييدات هذه تزيد في تحديد المعنى وتؤثر في قوته. نعم. وقد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين، كرقبة مؤمنة قيدت من حيث الدين وأطلقت من حيث ما سواه. يعني اللفظ الواحد قد يكون مطلقا باعتبار ومقيدا باعتبار آخر، يعني هذا ليس فيه تناقض، أن يكون اللفظ مقيدا باعتبار ومطلقا باعتبار آخر. فقوله تبارك وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة مرة في بعض الآيات فتحرير رقبة ها؟ لكن هنا قال رقبة مؤمنة قيدها يعني لا يجزئ التكفير برقبة كافرة، لابد أن تكون هذه الرقبة مؤمنة، فهي من هذه الحيثية مطلقة أو مقيدة؟ مقيدة، لكنها أطلقت من حيث ما سوى ذلك، سواء كانت هذه الرقبة كبيرة أو صغيرة، ذكرا أو أنثى، أبيض أو أسمر إلى آخره، جاهل أو متعلم، صحيح أو مريض، كل هذه تدخل في الرقبة المؤمنة. إذا كانت مؤمنة فهي مطلقة فيما عدا ذلك من الأوصاف، يعني يمكن أن يكون الشيء الواحد مقيدا من جهة ومطلقا من جهة أخرى. نعم. ويقال فعل مقيد أو مطلق باعتبار اختصاصه ببعض مفاعيله من ظرف ونحوه وعدمه. هذا من باب يعني الفرق بين هذا الكلام وبين ما نحن فيه. إذا قيل فعل مقيد فالمقصود به أنه يختص ببعض مفاعيله ولا يشمل الجميع. نعم. ويحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا اسما وحكما، نحو لا نكاح إلا بولي وشهود، مع إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، خلافا لأبي حنيفة. يعني كما قلنا في مسألة الخاص والعام، إن العام ما يحمل على الخاص، يعني يجعل الدليل الخاص قاضيا وحاكما على الدليل العام، فيخرج من مدلول الدليل العام ما دل عليه الدليل الخاص فيكون بخلافه في الحكم. كذلك نقول في مسألة المطلق والمقيد، المطلق يقتضي التسوية بين جميع الأفراد من حيث الحكم والمقيد يقتضي خلاف ذلك، فيقتضي قصر الحكم هذا على بعض الأفراد. فالمطلق يحمل على المقيد، يعني إذا وجدنا لفظا مطلقا ووجدنا لفظا مقيدا كيف نعمل بهما؟ نحمل يعني نفسر معنى هذا المطلق بما ورد في المقيد، بما ورد في اللفظ المقيد. هذا متى؟ يعني فيها أحوال متعددة، إما أن يتحد الاسم والحكم أو أن يختلفا. فإذا اتحد الاسم والحكم يحمل المطلق على المقيد، كقوله لا نكاح إلا بولي وشهود، مع قوله لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. الحديثان يتعلقان بماذا؟ بالنكاح، شروط النكاح، الولاية والشهادة. الحكم واحد ولا مختلف؟ واحد. وبعدين الموضوع واحد أيضا، الاسم كله ما زال دائرا بين الولاية وبين الشهادة، ها؟ بين الولاية وبين الشهادة في النكاح. ذكرت الولاية والشهادة في الحكم الأول، ها؟ وذكرت الولاية والشهادة في ماذا؟ في الحكم الثاني. فاتحد من حيث الاسم، ها؟ واتحد من حيث الحكم، لكن الحكم في أحدهما مقيد وفي الآخر مطلق، فنحمل المطلق على المقيد، يعني نفسر معنى المطلق هنالك الذي قال لا نكاح إلا بولي وشاهدين بالمعنى الموجود هنا، أن الولي لا بد أن يكون مرشدا، وأن العدالة لا بد أن تكون متوفرة في من في الشاهدين. نعم. خلافا لأبي حنيفة، لماذا خالف في هذا؟ سيأتي بيان كلامه، لأنه يعتبر المتأخر منهما. نعم. لنا إعمالهما وإلغاؤهما أو أحدهما ممتنع وترجيح بلا مرجح، فتعين الجمع بينهما بما ذكرنا. نعم. يعني الدليل على ما قاله المؤلف رحمه الله من أن المطلق يحمل على المقيد أن الحال لا يخلو، إما أن نعمل بهما جميعا أو أن نلغيهما جميعا، نقول تعارضا فتساقطا، أو أن نرجح أحدهما على الآخر، يعني إلغاء الجميع متعذر، و العمل بكل واحد على انفراد متعذر، والعمل بأحدهما دون الآخر أيضا متعذر. لماذا العمل بأحدهما دون الآخر متعذر؟ لأنه ترجيح من غير مرجح، المفترض فيهما التساوي، فإذا رجحنا أحدهما على الآخر عملنا به هكذا، لزم من هذا أنه ترجيح بين المتساويات من غير مرجح، عمل بغير دليل. فتعين الجمع بينهما بما ذكرنا، لأن إذا عملنا بالمقيد ألا نكون قد عملنا بالمطلق؟ بلى. مثلا الحديث الذي معنا لا نكاح إلا بولي وشاهدين، والحديث المطلق المقيد الآخر لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. فإذا عملنا بالمقيد نكون قد عملنا ضمنا بالمطلق أيضا، لأن المطلق اشترط الولاية واشترط الشهادة، وإذا عملنا بالمقيد ألا نحقق هذا؟ حققناه وزدنا عليه شيئا آخر، وهو اشتراط العدالة في الشهود واشتراط الرشد في الولي، كما يقال فيما تقدم بالنسبة للخاص والعام، إن الأعم الأخص فيه ما في الأعم وزيادة، يعني الدليل الخاص